أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالزكاة والحج والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. لعلكم تفلحون، إذا اتقيتم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته، والفلاح والفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. ثم يقول سبحانه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يسلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أخبر تعالى عن صناعة حال الكافرين يوم القيامة وما لهم من العذاب الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذين لا يخرجون منه أبدا بل هم ماكثون فيه سرمدا. ثم يقول سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح إن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير. السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة، وحد اليد عند إطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، فحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فإن سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لا بد أن يكون مسروق نصابا وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي أحدهما، فإن سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن احتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. من الحكمة أيضا ألا تقطع اليد في الشيء النزل التافه، فلما كان لابد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب، والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، فقيل يحبس حتى يموت. فقوله جزاء بما كسب أي ذلك القطع جزاء للسارق لما سرقه من أموال الناس، نكالا من الله أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. الله عزيز حكيم أي عز وحكم، فقطع السارق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح إن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب، وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.